قال أمر الأول الخارج من السبيلين قبل والدبر يعني. قال أي من مخرج البول والغائط والخارج، إما أن يكون بولا أو غائطا، يدل على أن البول وكذلك الغائط من نواقض الوضوء قول الله تعالى أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن البول أو قضاء الحاجة. قال أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا يجعل البول والغائط من نواقض الوضوء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سأل السائل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث يا أبا هريرة، فأخبره أنه الريح، قال فساو أو ضرات، معنى ذلك أن الحدث هو الريح، فالريح قليلا أو قليلا كان أو كثيرا من نواقض الوضوء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم، حديث الذي فيه ما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كنا إذا سافرنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن من بول أو غائط أو نو، إلا الحالة الوحيدة اللي أنت مأمور أن أنت تنزع الخف فيها وتغسل القدم إلا من جنابة، لكن يدخل يتبول أو يقضي حاجته أو ينام لا يوجب ذلك عليه أن يخلع الخف ليغسل القدم. طبعا سيأتي معنا أنه يجوز للإنسان المقيم أن يمسح على الخف يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. فهنا يقول ولكن من غائط أو بول أو نوم، معناه أن البول ينقض الوضوء لكنه لا يوجب خلع الخف، كذلك البول والغائط كذلك، وكذلك النوم هو كما سيأتي معنا من نواقض الوضوء لكن ليس أي نوم، لكنه معين سنذكره الآن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يبقى هنا البول والغائط والريح ودم الاستحاضة معلوم، أما المني والمذي وكذلك الودي فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، معنى أنه قال وتوضأ، يبقى المذي والودي من نواقض الوضوء. أمر الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن، طبعا إذا قال خارج من السبيلين شمل خروج النجاسة من القبل أو من الدبر، لكن إذا خرجت النجاسة من مكان آخر غير السبيلين، تعلمون نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، بعض المرضى يضطر أحيانا لجعل ما يسمى بالقسطرة لتحويل مجرى البول أو لتحويل مجرى الغائط، نسأل الله السلامة والعفو والعافية ونشفي جميع مرضى المسلمين، فلا يخرج من مكان لا من القبل ولا من الدبر، فهل هذا من نواقض الوضوء؟ الراجح أنه من نواقض الوضوء كما سيأتي معنا الآن، لكن قال المؤلف خروج النجاسة من بقية البدن يعني هذا من نواقض الوضوء، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان لكن ممكن يرد إن إنسان يقول لكن ده مش خارج من السبيلين، فبأي شيء نجيب الآن نرد، قال وإن كان غيرهما يعني هذا الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء عند من يقولون بنجاسة الدم والقيء، والراجح على خلاف ذلك كما سيأتي معنا تحرير إن شاء الله، لكن على القول بأن الدم والقيء من النجاسات فهل خروجه من غير القبل أو الدبر من نواقض الوضوء؟ قال فإن فحش إن كان دم كثير وكثر فالأولى، شوف المؤلف بيتحرز لا يقول فيجب إنما يقول فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط. قال وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق، يعني باتفاق أهل العلم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام سفيان الثوري رحمة الله على الجميع، وكذلك قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، قال ينتقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت. يبقى لو خرجت النجاسة عن طريق ما يسمى بالقسطرة، فهل هذا من نواقض الوضوء؟ نعم، هذا من نواقض الوضوء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا ينتقض الوضوء إلا بما خرج من القبل والدبر، والأقرب والأبرأ للذمة والأصوب إن شاء الله هو الأول، هو ما ذكره الإمام أحمد والإمام سفيان الثوري وكذلك ابن حزم وغيرهم كثير من أهل العلم، أن النجاسة خروجها من أي مكان ينقض الوضوء. هل يلزم المريض عند كل مرة يريد أن يتوضأ أن يخلع القسطرة؟ هذا بحسب حاله. رب العالمين أعلمنا في شريعته أنها شريعة روحها التسامح والتخفيف، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها، فهذا مضمون شريعة الإسلام. فهذا المريض إن استطاع عند دخول وقت الصلاة وإرادته للوضوء أن يبدل هذا الكيس وأن ينزع ذلك وأن يتوضأ وضوءا كاملا وجب عليه ذلك. أما إذا كان الخارج متصلا ويصعب عليه أن يصنع ذلك فلا يجب عليه ذلك، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. خروج الدم من غير السبيلين من غير القبل والدبر، هل هو من نواقض الوضوء؟ الراجح أنه ليس من نواقض الوضوء سواء كان الدم قليلا أو كثيرا. مسألة نجاسة الدم أو عدم نجاسة الدم سيأتي تحريرها مستقلة تماما إن شاء الله، وراجح والله أعلم أنه ليس من النجاسات. لكن الآن إذا خرج الدم من أي مكان من غير السبيلين، الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن ذلك ليس من نواقض الوضوء. يدل على ذلك جملة من الأدلة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة ذات الرقاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل يكلأنا في ليلتنا، هم في الغزوة يريدون أن يقوم رجل يحرس المسلمين، وكان المسلمين قبل أن يبيتوا ليلتهم هذه أصابوا قوما وأغاروا عليهم، وكان ممن أسروا امرأة رجل من هؤلاء المشركين، فلما رجع الرجل إلى بيته أقسم أن يريق دما من المسلمين، يعني ثأرا لأنهم أسروا امرأته وجعلوها في السبايا. المهم قام رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وقالوا نحن يا رسول الله نقوم يعني في الحرس، وقام الرجل الأنصاري للمهاجرين. قال جابر فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب، يعني المكان اللي ممكن يدخل منه ناس على هؤلاء المسلمين في غزوهم، قال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أو آخره، يعني يسمو خدمتين، فقال بل اكفني أوله، أنت قم الآن أحرس وأنا أستريح. قال فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، وقال وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص رجل يصلي علم أنه ربيئة، يعني طليعة القوم، فرماه بسهم وضعه فيه فلم يتحرك وثبت في صلاته، فنزعه منه ورماه بسهم ثاني ثلاث مرات يضربه بالسهم، فلما كثر الدم قام هذا الرجل وأيقظ صاحبه، فلما وثب ورأى هذا الدم قال سبحان الله ألا أحببتني، يعني كنت قضي من، فرد عليه أنه كان يقرأ في القرآن وكان يريد أن ينفذ السورة إلى آخر الحديث. قال الإمام الألباني رحمه الله يستبعد عادة ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش ولا لازم هيعرف؟ ها لابد أنه يطلع على ذا. قال يستبعد عادة ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذا، فلو كان الدم الكثير ناقض للوضوء لبينه. ممكن أنت تسكت وتقول فرصة ثانية أتكلم لك، لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز. لابد إذا عرضت مسألة أن يتكلم في حكمها، لأنه صاحب رسالة ليس مثلي ولا مثله يختار الوقت أو فلان يقول له أو أرسل له كتب أو كذا أو كذا. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. قال فلو كان الدم الكثير ناقض للوضوء لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه ذلك، فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعني الكلام ده يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يطلع على ذلك، لكن الله علم به، ولو كان في مسألة تفيد المسلمين لنزل بها قرآن. الصحابة جابر رضي الله عنه لما أراد أن يستدل على أنه يجوز للرجل أن يعزل في أثناء إتيانه لأهله حتى يعني ينظم الإنجاب إلى قبل أن طبعا تظهر الوسائل الحديثة، قال استدل على كنا نعزل والقرآن ينزل. معنى الكلام لو كان العزل حراما لأعلمنا الإيه القرآن، كنا نعزل بنعمل الأمر الفلاني والقرآن ينزل. فلو افترضنا جدلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا لكن الله علم به، فهذا محصلة كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يأتي معنا القيء، هو هنا ذكر القيء والدم، قال لو كان كثيرا الأولى أن هو هل القيء ينقض الوضوء؟ ليس معنا دليل على ذلك، ليس في الشرع، وإن كان تكلم به بعض الفقهاء، لكن اعتمادنا في استنباط الأحكام وتحريرها على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع العلماء وعلى القياس، فليس بين أيدينا دليل يفيد أن القيء من نواقض الوضوء. أمر الثالث من أمور نواقض الوضوء، قال زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينتقض يعني الوضوء إجماعا، يعني بإجماع العلماء أن الجنون من نواقض الوضوء، الإغماء لو غاب الإنسان تماما عن الوعي ينقض الوضوء، والسكر إذا سكر الإنسان شرب مسكرا وغاب تماما عن الوعي أن هذا من نواقض الوضوء، وأنه لما يفيق يجب عليه أن يجدد الوضوء إذا أراد الصلاة. قال والنوم الناقض هو النوم المستغرب. احنا خلاص هنسيب موضوع الجنون والإغماء والسكر على جنب، كلامنا سيكون عن النوم. هل كل النوم ينقض الوضوء؟ هل كل النوم ينقض الوضوء ويجب على من نام أن يعيد الوضوء إذا أراد الصلاة؟ هذا الذي سنتكلم فيه. قال النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير الذي فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبه النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. هذا رواه مسلم، وهذا القول الصحيح الراجح باختصار. تفصيل المسألة أنه قد اختلف أهل العلم في حكم نقض النوم للوضوء على خمسة أقوال أو يزيد على ذلك، هذا اختصار راجح منه. القول الأول حتى تتم الفائدة عندك وتكتمل المسألة، القول الأول قول من قال من أهل العلم أن النوم كل النوم مستغرق وغير مستغرق لا ينقض الوضوء، النوم لا ينقض الوضوء، هذا القول الأول، سواء نام جالسا أو نام مضطجعا أو نام على أي هيئة ينام. استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال، حديث رواه البخاري ومسلم، قال أقيمت الصلاة. سبيل النجاة يا إخواني ليس أن تقول قال الله قال رسول الله فقط، أو أن تقول معتقدنا الكتاب والسنة، لا، هذا فقط لا يعصمك ولا ينجيك، لابد من فهم الايه السلف، من فهم الأدلة، الذي الكل يقول قال الله قال رسول الله، وهذه أدلة أغلبها في الصحيحين، لكنهم فهموا منها فهما يختلف عن فهم سلفنا. فكتاب وسنة فقط بفهمك أنت لا، لا يعصم الإنسان ولا ينجيه، لابد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، بيكلمه حديث فيما بينه وبين الرجل، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الآن النص أمامهم، قالوا حتى نام أصحابه، ما قالوا لناش ناموا مضطجعين ولا قاعدين ولا جالسين، ناموا واستغرقوا في النوم ولا كانت سنة من النوم ولا كذا وكذا، لا، نوم، ناموا، ناموا، يبقى أي نوم لا ينقض الوضوء، هكذا يعني استنبطوا من الحديث. الدليل الثاني عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. أيضا إيه؟ ينامون. فقيل لقتادة سمعته من أنس؟ أنت سمعت الكلام ده من أنس؟ الكلام ده خطير. قال إي والله سمعته من أنس. وفي لفظ مسلم قال ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان بعض الليل قام فتوضأ من شن معلقة قربة يعني وضوءا خفيفا وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني جعلني عن يمين، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، سمعت صوته صوت النائم، ثم أتاه المنادي اللي هو بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، إلى غير ذلك من الأدلة. المهم كلها أدلة صحيحة استنبطوا منها أن النوم كل النوم لا ينقض الوضوء. القول الثاني قول من قال من أهل العلم أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، نم جالس، نم واقف، نم مضطجع، نم خفيف، نم تقيل، استغرق ما استغرق، كل النوم بيعمل ايه؟ بينقض الوضوء. ده عكس الثاني تماما، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، من حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه الذي قال كنا إذا كنا سفرا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من نوم أو بول أو غائط إلا من جنابة. قالوا أهو قال ما قالش نوم مستغرق ما تخلعش منه أو نوم خفيف تخلع منه أو العكس، النوم على عمومها. فرد عليهم أهل العلم على ذلك واستدركوا عليهم ذلك. المهم وأيضا استدلوا من قالوا أن كل نوم ينقض الوضوء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. الوكاء هو الرباط، يعني كأن قربة معنا تربط بكاء، فإذا نام الإنسان ما عاد يتحكم في نفسه ممكن يخرج منه شيء من غير ما يشعر. الحديث في إسناده مقال والراجح فيه الضعف. حديث أيضا رواه البخاري ومسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه طب هو هذا قالوا أن النوم من نواقض الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه نام عشان كذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم صرفه حتى لا يسب نفسه ولا لأنه انتقض وضوءه؟ لكي لا يسب نفسه، هذا منطوق الحديث، هذا الرد من ذات الحديث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد قالوا يبقى كذا النوم إيه نقض الوضوء. لا، بقية الحديث فإن أحدكم لا يدري، ربما يذهب إذا يدعو فيدعو على نفسه في الصلاة والنوم يغلب، إلى آخر ما استدلوا به. القول الثالث، يبقى القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، قول الثاني أن النوم كل النوم ينقض مطلقا، قول الثالث قول من قال من أهل العلم أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا نام العبد أو إذا نام العبد في هيئة الصلاة. يعني مختصر القول ومعنى القول، قالوا إذا نام راكعا أو إذا نام ساجدا أو نام جالسا كما يجلس بين السجدتين فالوضوء لا ينتقض، الوضوء لا ينتقض. واستدلوا على ذلك ب ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام وضوء إذا نام جالسا حتى يضع جنبه. الحديث منكر، حديث لا يصح، ليس على من نام وضوء حتى يضع جنبه، معنى ذلك أنه لو نام هو جالس وراكع كذا كذا لا ليس عليه وضوء، لا الحديث لا يصح. عن أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد في سجوده باه الله به ملائكته، قال انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في الأرض. هذا الحديث صحيح، وبعض أهل العلم ضعفه منهم الشيخ الألباني، لكن على فرض صحته، على فرض أنه صحيح، المباهاة ها هنا أن هذا العبد ظل يصلي ويصلي حتى غلبه النوم، هل في ذلك دليل على أن هذا العبد لم ينتقض وضوءه أو دليل على أنه انتقض وضوءه؟ لا، ما فيش معنى دليل أن انتقض الوضوء ولا لم ينتقض الوضوء، إنما يباهي به الله لأنه فيه عبادة في صلاة، فهذا ليس دليل في المسألة، الدليل تطرق إليه الاحتمال. فالقول الرابع قول من قال من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض إلا لا ينتقض إذا نام العبد جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. القول الخامس، واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بأن يعني أول أحاديث نوم الصحابة أنه قال ناموا وهم جلوس، يعني ناموا هم قاعدين فلذلك صلوا ولم يتوضعوا، لكن قال ابن حجر رحمه الله أن بعض الروايات الصحيحة جاءت تقول أنهم وضعوا جنوبهم اضطجعوا الصحابة رضي الله عنهم. القول الخامس والأخير وهو الصحيح أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، هذا القول هو الذي يجمع بين الأدلة. أما هيئة النوم جالسا راكعا ساجدا مضطجع أو غير مضطجع لا يختلف معها الحكم إلا إذا غاب عن الإنسان إدراكه، لكنه لو نام مضطجعا و يسمع كل ما يدور من حوله ويشعر إذا خرج منه شيء فهذا الإنسان لا نستطيع أن نقول له أعد الوضوء، لكن إذا غاب ولم يعد يشعر بما يجري من حوله فهذا الذي استغرق في النوم نقول إذا أردت الصلاة فجدد الوضوء. أكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة المقبلة. أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وأن يجمعنا في الآخرة في جنته. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.